وهم يحسبون وبعضهم بفتحها وهم يحسبون كما قدمناه مرارا في جميع القرآن. ومفعول ومفعولا حسب هما المبتدأ والخبر اللذان عملت فيهما أنت والأصل ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم. وقوله صنع أي عملا وبين قوله يحسبون ويحسنون وبين قوله يحسبون ويحسنون الجناس المسمى عند أهل البديع تجنيس التصحيح وهو أن يكون النقص فرقا بين الكلمتين. وقوله في هذه الآية الكريمة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه يحبط العمل والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا كقوله تعالى في العنكبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبا إن شاء الله. وقوله في هذه الآية الكريمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فيه للعلماء أوجه أحدها أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم بل لم يكن لهم إلا السيئات ومن كان كذلك فهو في النار كما قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض أهل العلم معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهو أنهم بسبب كفرهم وذلك كقوله عنهم سيدخلون جهنم داخرين أي صادرين أذلاء حقيرين وقوله قل نعم وأنتم داخرون وقوله قال استووا فيها ولا تكلمون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم وصغارهم وحقارتهم. وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمين العظيم البدن لا ينزل عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال يطروه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله انتهى من البخاري. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة وبه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما نصه وفي هذا الحديث من الفقه جرم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحريم الأكل الزائف على قدر الكفاية المفترى به الترفه والسمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين. ومن حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذا ذنب. وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأثر والشره والدعة والراحة والأمن والاستبصار مع النفس على شهواتها فهو عبد نفسه لا عبد ربه لا عبد ربه ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام. وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقدم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم تنعمهم في كل أحواله وأزمانه. فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام؟ ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائما وليله نائما. انتهى محل الغرض من كلام القرطبي وما تضمنه كلامه من الجزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الحبر السمين، فيه نظر، لأنه لم يصح مرفوعا. وقد حسنه البيهقي من كلام كعب: وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب والسمن المكتسب ظاهرا وأدلته كثيرة، وحسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث المفصل في تفسير هذه الآيات بنظائرها من القرآن الكريم، وهي الآيات التي أوردها المفسر من قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خلاصتها أن فيها توجيهات رحيمة للأمة، أمة القرآن، وفيها آداب شرعية من التزم بها تأدب بأدب القرآن، فأولا أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر هذه الأمة من أولها إلى آخرها، من أول قرن إلى آخر قرن، يخبرهم الله عز وجل بخبر لهم فيه عظة وعبرة، وذلك الخبر أن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم الذين يعملون أعمالا تخالف شرع الله المطهر وتخالف مراد الله عز وجل منهم ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يظنون ويعتقدون بأنها أعمال جليلة ترضي الله وتقرب منه وتكون سببا في نجاتهم وسعادتهم. وسبب هذا الاعتقاد الذي هو ضلال، سببه الجهل بالوحي الذي أنزله الله عز وجل لحياة القلوب وتوجيه الخلق إلى العمل الذي يريده الله منهم، والذي يكون سببا في سعادتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. فجميع الكفار يعملون أعمال الكفر وهم يظنون بأنهم على الخط المستقيم. الوثنيون الذين يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون غير الله عز وجل بأصناف العبادات التي لا تجوز إلا لله عز شأنه، من الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والتوكل واعتقاد أن جلب المصالح ودفع المضار من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من صرف شيئا من ذلك لغير الله مهما كان اعتقاده ونيته صالحة فإن عمله حابط وباطل، ولا يقيم الله له وزنا يوم القيامة. واليهود والنصارى يدعون بأنهم أهل الشرائع الكبار وأنهم هم أهل الحق، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو إلى العرب. إذا توسعوا في ذلك، وإلا فغلاتهم يقولون إنما محمد مبعوث إلى أهل مكة والقرى المجاورة لها، ويقولون لأتباع القرآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن في قرآنكم ذلك، ويتلون عليهم لتنذر أم القرى ومن حولها، ويتركون بقية الآية. وتنذر يوم الجمع، أي تنذر الأمة كلها يوم الجمع وهو يوم القيامة، فكلهم يرون بأنهم على هدى. اليهود يظنون أنهم على التوراة الكتاب المقدس، وقد حرفوه وبدلوه وغيروه فلعنهم الله وغضب عليهم. والنصارى ضلوا عن كتابهم، فالعباد منهم على جهل وضلال، فهم كفار بشهادة القرآن والسنة. وأهل الإلحاد الماركسيون الملحدون الذين لا يؤمنون برب العالمين، ولا بالجنة والنار، ولا بالبعث والنشور، يظنون بأنهم أحرار وأنهم أتباع الطبيعة، والمجوس عباد النار يرون بأنهم يعبدون معبودا بحق، وعباد الهوى يرون بأنهم أحرار في عبادتهم إلى غير ذلك. كل منهم يحسب بأنه يحسن صنعا، وهم على ضلال مبين. ويتبع هؤلاء من تشبه بهم ممن يتعبد بشيء من الأقوال أو الأعمال على سبيل الابتداع، مخالفا بذلك السنة، يظن بأنه أتى بشيء جديد يريد منه زيادة الحسنات، ويريد منه القربة إلى الله، وهو داخل في عموم هذه الآية بقدر ما أخطأ فيه من البدع. فالبدع شر إن كانت من المسلمين، لأن أصحابها يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يخالفون شرع الله المطهر، إما بالأقوال وإما بالأفعال والتصرفات التي لا يسندهم فيها دليل، ويلزم عليها من اللوازم ما يترتب عليه أعظم الخطر، إذ أنه يلزم المبتدع أنه اتهم الشرع المطهر، وأنه في نظره ناقص من بعض الجوانب، والمبتدع يريد أن يكمله بشيء يستحسنه أو يقلد فيه من استحسنه ممن ضل عن سواء السبيل. وفي هذا تكذيب للقرآن الكريم، وهو من لازم أفعال المبتدع، لأن الله عز وجل أخبرنا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبرنا الله بأنه أكمل الدين، فلا يحتاج إلى بدعة مبتدع تخالف شرع الله عز وجل، كما يلزم المبتدع اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ الأمة على وجه الكمال، ما بلغ الأمة على وجه الكمال، وإنما بلغ شيئا وترك شيئا حتى أتى أهل البدع فأكملوا. هذا يلزم على أقوال أهل البدع، كما يلزم عليهم اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في نقل الوحي من أوله إلى آخره، كتاب وسنة، ما جاءنا إلا بواسطة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فالمبتدع يتهم هذه الجوانب كلها، يتهم أن القرآن الشرع غير كامل، ويتهم الرسول أنه ما بلغ الشرع كاملا، ويتهم أصحابه الكرام بأنهم قصروا، وكل ذلك من لوازم الابتداع، ودليل على بطلان ما يحدثه أهل البدع والضلال، وأنهم فرق هالكة، وأنهم داخلون تحت قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فالمبتدعون من أهل الفرق الهالكة والعياذ بالله، الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: 72 في النار والناجية إنما هي فرقة واحدة. فيجب على المسلمين الحذر منها، لأن الله شرفهم بالإسلام وكرمهم بالإيمان والإحسان، فلا يجوز لهم أن يخدشوا إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم بالوقوع في المبتدعات. ولخطرها حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيها بقوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحذير صريح من الوقوع في البدع. وكيف السلام من البدع، وما هو الطريق الذي يسلكه الإنسان فينجو من البدع؟ أولا طلب العلم، طلب العلم، وعلى في مقدمة الطلب العناية بالقرآن الكريم وتفسيره، والعناية بالسنة المطهرة بقدر المستطاع وشروحها، والأخذ من طلاب العلم الناهجين نهج السلف، والحذر كل الحذر من التتلمذ على أهل البدع، وسماع أحاديثهم وأشرطتهم وكتبهم، لأنها وإن كان فيها شيء من الصواب، إلا أن فيها من الأخطاء ما لو تعلقت به القلوب لزاغت وضلت. هذا أمر. والأمر الثاني في الآيات الكريمات الحرص على الصواب والإخلاص في العمل، ولا يكون الصواب وإخلاص إلا ببذل الجهد في التحصيل العلمي من أهله، وحسن النية وحسن القصد من الطلب، والتردد على حلقات العلم والسؤال عنها والاستفادة من أهلها. بذلك يدرك الإنسان الطريق الصحيح، طريق السنة، طريق الهدي النبوي الذي من تمسك به نجا، ومن غفل عنه وأعرض هلك. فإنما هما طريقان: طريق تفضي بسالكها إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، وهي منهج الرسل الكرام، وطريق تفضي بل وطرق تفضي بسالكها إلى دار الجحيم، وهي الطرق المعوجة التي تخالف وتناوئ الطريق المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بالقول والفعل، فكان بين أصحابه فخط خطا مستقيما وقال لهم: هذا سبيل الله، وخط بجانبه خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه خطوط على كل واحد منها شيطان، فمن وعليها دعاة، فمن أجابهم قذفوه في النار، ومن سلك الطريق المستقيم والخط المستقيم أفضى به إلى الجنة. تفضل. المبتدع كيف يعرف نفسه أنه مبتدع؟ يعرف نفسه أنه مبتدع بسؤال أهل العلم، يسأل أهل العلم الذين هم أهل السنة ويعرض عليهم العمل، فإن كان سنة هنؤوه به وشجعوه على فعله، وإن كان بدعة حذروه منه، وليحذر إذا حذره العلماء أن يبقى على ما هو عليه من البدع مجاراة للناس أو انقياد لهوى نفسه الأمارة بالسوء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف عليه وعلينا رحمة الله في كتاب الكبائر باب كبائر القلب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. معنى هذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، حق. معناه أن العبرة بالاستقامة على دين الإسلام علما وعملا. من أي شخص صدر فهو ولي من أولياء الله، تعلم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر، صبر في ظل العلم حتى يأتيه من ربه اليقين، سواء كان وضيع النسب أو شريف النسب، طويل العمر أو قصير العمر، جميل الصورة أو دميم الخلقة، فهو ولي من أولياء الله أحبه الله لأنه تمسك بدينه. فإذا صلح العمل، إذا صلح العمل فصلاحه مستمد من صلاح القلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله ينظر إلى ما في القلوب من خير وحسن نية وتصديق وخوف ووجل ورغبة ورهبة، لأعمال من أعمال القلوب. وينظر الله إلى العمل ويجازي عليه، وفي مقدمة العمل إقامة فرائض الله والواجبات التي أوجبها الله وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام، والتقرب إلى الله بالمستحبات، ف فما أعظم أجر المتقربين بها والابتعاد عن المحرمات. هذا هو العمل، وعلى رأس الفرائض توحيد الله، والتوحيد لا يتم ولا يتحقق إلا بمجانبة الشرك بجميع صوره. وهكذا بقية الفرائض. فمن أي شخص صدرت أعمال القلوب الصالحة وأعمال الجوارح الصالحة فهو الولي لله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، إذا فسدت القلوب بسوء النية والقصد ومرض الشهوة والشبهة فسدت الجوارح، وإذا فسدت القلوب والجوارح مهما كان العبد المكلف وشيما وجسيما ونشيبا فإن الله عز وجل يبغضه ويجازيه من جنس عمله. ولو كان شريفا قرشيا فهذا الذي يظهر من معنى الحديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمسلم عليه أن يسعى في صلاح قلبه وفي صلاح عمله ويدوم على ذلك، ويتجنب مفسدات القلوب ومفسدات الأعمال الظاهرة، فإنه إن فعل ذلك فقد عرض نفسه للخطر العظيم والعذاب الأليم في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. اللي بعده: باب ذكر الكبر. وقال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. باب ذكر الكبر. ذكر الكبر. نعم. قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثل المتكبرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغلط الناس. الكبر لا يجوز للإنسان البشري أن يتصف به أو يسمح لنفسه أن تتصف بصفة الكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه الجبار المتكبر. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن ناجعني واحدة منهما أدخلته النار. إذن فالكبر لا يجوز من الإنسان البشري بل ومن جميع المخلوقات. أما الملائكة الكرام والرسل العظام فقد عصمهم الله عز وجل من الذنوب. الملائكة جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، ما عصى الله ملك قط. والرسل الكرام عصموا من المعاصي، ومن وقع في خطأ قبل أن ينزل عليه وحي يأتي الوحي يوجه النبي فيأخذ بتوجيهات الله عز وجل فيكون معصوما من الخطأ. وأما بقية عالم الإنس والجن فإنهم معرضون وعندهم القدرة لفعل الخير وفعل الشر، والكبر من فعل الشر، فمن وفقه الله لفعل الخير وتخلص من داء الكبر فهو من عباد الله المؤمنين الكاملين في إيمانهم، الذين قال في حقهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهو أنواع: كبر يخرج صاحبه من الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما، وكبر يكون موجب للنار ولا حظ لصاحبه في الجنة أبدا، وهو الإعراض عن الحق جملة وتفصيلا لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يرضى، تكبرا كما فعل إبليس ما حمله على مخالفة أمر الله عز وجل فأوجب له اللعنة والنار إلا كبره، عرض عليه الحق فاستكبر، لهذا قال الله تعالى أبى واستكبر لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه ما لم يكن عند الملائكة من العلم، أمر الملائكة أن يسجدوا وفي صفوفهم إبليس لأنه كان عابدا مع الملائكة، فهم سجدوا طاعة لله واحتراما لهذا البشر الذي هو أبو البشر، فسجدوا جميعا وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلعنه الله وطرده من رحمته وطرد جميع أتباعه من رحمته وذريته من رحمة الله. هذا الكبر يكون صاحبه خالد مخلد في النار، وكبر يدخل على المسلمين قد يداخله الكبر فيرفض شيئا لا يكفر به، يعرض عن عمل شيء من أعمال الإسلام ولكنه لا يكفر به، ينقص ثوابه وينقص عمله ويكون في ميزان سيئاته ولكنه لا يكفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا لا ينطبق إلا على الكفار وعلى المنافقين، وأما المسلمون فإنه يعتبر في حقهم كبيرة الكبر، وإن كان لا يخرجهم من الإسلام لكن هو كبيرة في حقهم، إلا أن من مات وفي قلبه شيء من الكبر ومعه التوحيد ومعه الصلاة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على ذلك العمل السيء وهو الكبر الذي فيه مشاركة لله عز وجل، وإن شاء عفى عنه وهو واسع المغفرة. فلا يقال بأنه خالد مخلد في النار عملا بهذا الحديث، ولكنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما هو تحت المشيئة إن شاء الله أن يعذبه بقدر ما جنى فعل، وإن شاء أن يعفو عنه عفى الله عنه، وهذا في حق الكبر الذي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. أما الكبر الذي يخرج العبد من الإسلام كأن يعرض عليه الحق فيرفضه ويستهزئ به ويستهين بأهله، هذا كفر، كبره أوصله إلى درك الكفر وأخرجه من عز الإسلام والطاعة. هناك فرق بين الكبر والعزة، عزة النفس. السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يحب أن يكون لباسه حسن ونعليه حسنتين، أمن الكبر هذا؟ قال لا، هذا ليس من الكبر، هذا من التجمل، والتجمل أمر مطلوب. وفي الأثر إن الله جميل يحب الجمال، فالثوب الحسن والنعل الحسن والطيب ونحو ذلك مما يتزين به العبد، لا سيما في أوقات الصلاة، وعلى الخصوص الجمعة والأعياد ومقابلة الوفود والاجتماع بين الإخوان، يلبس أحسن ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جبة يلبسها لاستقبال الوفود، فهذا ليس من الكبر. لكن يحذر العبد أن يجره هذا اللباس الطيب والهيئة الحسنة إلى احتقار الآخرين الذين لا يملكون شيئا مما ملك، لا يحتقرهم، فإن احتقرهم وقع في الشر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية الاحتقار. لذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بتفسير مختصر جامع، قال له: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفض الحق، يعرض على الإنسان الحق فيما يتعلق بشأن دينه أو دنياه فيرفضه ويرده، فلو كان يحب الحق ما رده. وغمط الناس أي احتقارهم، احتقار الجاهل لجهله، واحتقار المريض لمرضه، واحتقار الفقير لفقره، واحتقار دميم الخلق لدمامة خلقته، والله هو الذي خلق، إلى غير ذلك. بل المؤمن هين لين سهل مع إخوانه، يعرف نفسه ويضعها في مواضعها، فلا يكون مع المتكبرين ولا مع السفهاء الجاهلين، وإنما يكون مع أهل الخير والصلاح، وينافسهم في صالح الأعمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تفضل. العزة العزة في حدود الشرع. الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاعتزاز المؤمنين بشرعهم المطهر، هذه العزة المحمودة الشريفة، اعتزازهم بالحق وارتباطهم به وتحدثهم به، هذه العزة الطيبة. ثم أيضا عدم مبالاتهم بأهل الكفر والفسوق والنفاق، لا يبالون بهم ولا يذلون أنفسهم لهم، وهذا ليس من الكبر. نعم. أسئلة عبر الشبكة. أما يعني الترف على إخوانك المسلمين والإيذاء لهم، هذا هو الأمر المذموم الذي لا يجوز سأله. نعم. أسئلة عبر الشبكة. تقول السائلة من فرنسا: كيف تكون معاملة الجارة الكافرة؟ معاملة الجارة الكافرة من أهل الكتاب، وهم طبعا هذه الجهة كلهم أهل كتاب، بالإحسان إليها، بالإحسان إليها، وعلى رأس الإحسان دعوتها إلى الدخول في دين الإسلام وبذل الأسباب لذلك. ومن الأسباب لذلك لين الكلمة والنصيحة المتواصلة والهدية وعيادة المريض مع عرض الإسلام وتعاليم الإسلام في كل جولة من الجولات. فالإحسان من المسلمة لجارتها الكافرة سيكون سببا إن شاء الله في دخولها في الإسلام فيعظم أجرها. ولكن لا يجوز لها أن تودها بقلبها، فإن المودة لا تجوز لكافر أبدا، يهودي أو نصراني أو وثني أو غير ذلك، ولو كان أقرب الناس إليك ابن أو أب وهو محاد لله ولرسوله بالكفر لا تحبه ولا توده ولو أشدى إليك من المعروف ما لا يحصر لك. ولكن لين الكلمة والترغيب في الإسلام وعرض نصوص من القرآن الكريم وبيانها والهدية والصلة بالقدم عند الحاجة وقضاء الحاجة لهم أيضا وقبول هديتهم، هذا كله جائز لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يبيع ويأخذ من أهل الكتاب، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في شعير عند يهودي وأكل من مائدة اليهود التي قدمت له وشرب من مجازة المشركين، كل هذا جائز لا حرج فيه، ولكن الحذر من المودة لهم ومسايرتهم فيما لا يجوز في دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة لبس البنطلون في بيتها؟ اللباس فيه لباس خاص بالنساء، فلا يجوز للرجال أن يلبسوه، وفيه لباس خاص بالرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، وفيه لباس مشترك حسب بيئات الناس بين الرجال والنساء فلا حرج أن يلبس، فالشيء الذي من خفائف الرجال لا تلبسه المرأة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، وما كان من خصائص النساء لا يلبسه الرجل في أي بلد كان، وما كان مشتركا يلبسه الرجل وتلبسه المرأة فلا حرج من ذلك. وهل تخرج به هذا البنطلون؟ البنطلون هذا تخرج به مثلا؟ لا يصح خروجها بالبنطلون لأن فيه كشف عورة، والمرأة لابد أن تكون سافرة لجميع جسدها، فلا تلبس اللباس الذي ربما يجسم عورتها أمام الناظرين ومن ذلك البنطلون، إلا إذا كان بنطلون من خصائص النساء وعليه جلباب يستره فلا حرج. يقول السائل: هل تصح نسبة كتاب الكبائر للذهبي؟ شاع هذا واشتهر، لأن الكبائر للذهبي. نعم. يقول السائل: هل هناك فارق بين الكبر والمكابرة من الناحية الشرعية؟ وإيش؟ والمكابرة، فرق بين الكبر والمكابرة. المكابرة أيوة من الناحية الشرعية. كل شيء في موضعه، الكبر على الكفار والخيلاء في المعركة هذا أحبه الله تبارك وتعالى، كما في قصة أبي دجانة لما كان أسبل إزاره وكان يختال في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المقام، فالتعالي على أئمة الكفر بعزة الإسلام ليس من الكبر المذموم، وإنما هو من المندوب. وأما المكابرة فما ندري ما المقصود منها وعلى من تكون، ويحتاج إلى تفصيل. الكبر والمكابرة على إخواننا المسلمين المؤمنين لا تجوز، لأن الله وصف المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. سائل من هولندا يقول: هل من الكبر أن أحب أن أكون الأفضل في كل شيء؟ ليس من الكبر أن يكون العبد منافسا في الأعمال الصالحة وأن يكون على هيئة حسنة، ليس هذا من الكبر كما مضى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. لكن في كل شيء هذا فيه إجمال، ربما يعني يرى يكون أفضل في كل شيء، في المال وفي الجاه وفي أشياء قد لا تصلح له ولا يصلح لها، فعليه أن يتقيد في الأمنية وفي المنافسات وفي الغبطة، يتقيد بالشرع حتى لا يخرج بطاعة نفسه وهواه إلى الحسد فيحسد من يفضله، إما في العلم وإما في المال وإما في الصحة وإما يدخل منه عليه الحسد فيقع في الإثم. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: يشكل علي فهم الفتوى بجواز حلق المرأة ما زاد عن الحد الطبيعي من شعر الوجه والشارب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سقط شعرها عن لبس الباروكة أو شعر مستعار. السؤال هذا يشكل علي فهم الفتوى بجواز حلق المرأة ما زاد عن الحد الطبيعي من شعر الوجه والشارب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سقط شعرها عن لبس الباروكة أو شعر مستعار. أولا، إن نبت اللحية والشارب للمرأة هذا من أندر النادر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فمن جمال المرأة أن تكون بدون شعور في وجهها وفي شاربها، صنع الله تبارك وتعالى. ثانيا، إذا وجد من هذا النادر، إذا وجد شيء، وجدت امرأة لها لحية أو لها شارب، فلا حرج عليها من إزالة الشعر، سواء على نبت على وجهها أو في شاربها، إذا زاد و صارت تشبه الرجال بذلك فعندئذ تزيل الشعر الذي ينبت على وجهها وعلى ذقنها وفي شاربها، وهذا قليل. وهذه الفتوى صحيحة، لا حرج على من قال بها ونفذها. وأما فيما يتعلق بوصل الشعر فهذا منهي عنه، لا يجوز للمرأة أن تتشبع بما ليس لها، فتصل شعرها القصير بشعر طويل مدعية بأن هذا هو شعر رأسها، وفي هذا من التشبع بما ليس لها ومن التجمل بغير المشروع لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، أي في الشعر تربط وتصل شعر غيرها بشعرها، سواء من الصناعي أو من الطبيعي، كل ذلك لا يجوز. ومن ذلك الباروكة التي هي جمال صناعي يوضع على الرؤوس فيتخيل للناظرين بأنه شعر المرأة، وليس كذلك، وهذا لا يجوز لأنه في حكم وصل الشعر بالشعر، لا يجوز أبدا. والحاصل أنه يجب التأدب بأدب الإسلام لمن أكرمه الله عز وجل بالإسلام. صلى الله عليه وسلم على نبينا.